يلا شدوا الرحايق واقصدوا المدينة. الفارس للإنتاج والتوزيع الفني تقدم فيها خير البرايا محمد نبينا محمد نبينا. يا الله شد الرحايق واقصدوا المدينة فيها خير البرايا محمد نبينا محمد نبينا. الله يا ضمير الروح اشرب جرعه من زمزم وان كان قلبك مجروح عين الزرقاء لك بلسم عين الزرقاء لك بلسم. محبوبي لما بدا روضة سندوسية يسعد من فيه اقتدى بأنوار القدسية بأنوار القدسية. يا يا من إذا نعمل وجدناه مريض نسألك يا الله يا من أنت كل يدري من أمر الحياة على خطاه نسير فهو السراج المنير على خطاه نسير فهو سراجنا المنير نمشي في خطاه فالمولى اصطفاه نرتجي رضاه فهو الحبيب. العدنان

الكوثر الله.